قل هذه سبيلي أدعو إلى الله عددت ايه؟ الواحد سأل نفسه في آخر رمضان انا عددت ايه العطش يوم القيامة؟ انا عددت ايه لجوع يوم القيامة؟ انا عددت ايه الحر يوم القيامة؟ انا عددت ايه للعبور من على الصراط؟ انا عددت ايه ساعة العرض على ربنا سبحانه وتعالى؟ عددت ايه؟ احنا فقراء فقراء يا جماعة وعايزين نفوق وعايزين نقوم وعايزين نلحق العمر هيروح من ايدينا يا جماعة يا جماعة الفرص هتروح في يوم الايام لازم نقوم ونلحق مشاهد النهاية رمضان خلص رمضان انتهى رمضان انتهى وزي ما انتهى العمر هينتهي يا جماعة مشهد نهاية رمضان مشهد يزلزل القلب مشهد نهاية رمضان يزلزل مشهد نهاية رمضان وأبواب الجنة الثمانية بتتقفل والملائكة بتترفع من الأرض والتغيرات الكونية بترجع تاني انقضى رمضان وسينقضي العمر كله أنا جاي أحذركم وأقول لكم الحقوا نفسكم الحق نفسك الحق نفسك قبل نهاية كل حاجة أنا جاي أفكركم إن ربنا في القرآن قال لنا إن كل حاجة هتنتهي مش رمضان بس اللي انتهى العمر هينتهي والأرض هتنتهي والسماء هتنتهي احذروا مشهد نهاية الأرض في القرآن فما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة يعني قبضته لما ربنا يقبض روح انسان يعني بيموت لما ربنا يقبض الارض يعني الارض بتنتهي طب الارض هتنتهي ازاي هتتبدل يوم القيامه ارض تانيه طب تتبدل ليه يا جماعه الشمس على بعد 93 مليون ميل لو قربت شويه الزرع يتحرق قربت شويه الميه تتبخر من الانهار والمحيطات قربت شويه معادن الجبال تسيح قربت شويه الارض تبقى فرن الارض هتستحمل الشمس على بعد ميل يوم القيامه ازاي الصخر مش هيستحمل واللحم والدم هيستحمل يا رب 50,000 سنة ورا بعض احسان 50,000 سنة اهوال 50,000 سنة محدش يقدر ينام ولا يستريح يا جماعة الارض هتنتهي الحقي نفسك الحقوا نفسك يا امة محمد رمضان هو بينتهي رمضان هو بيودعنا بيفكرك بنهاية كل حاجة نهاية السماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون أي زلزل مطويات أنا ممكن أمسك ورقة وطويها أعوض أطوي فيها إنما أنت قدرتي ورقة ضعيفة إنما السماوات تطوي مليارات المجرات تطوي إزاي ده الأرض لوحدها 6,000,000,000,000,000,000 طن تزلزل قلبك بقوة الله اللي هيقوي السماوات السبعة بيمينه سبحانه وتعالى الآية ديت بترعبنا من إن مفيش عزيز عند ربنا في المعصية انت ممكن يحصل لك كده انت كمان مفيش عزيز عند ربنا في المعصية أبدا مشهد نهاية عمار السماوات والأرض كلهم مشهد نهاية عمار السماوات السبعة إيه ده موجود فين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نفخة موتت الناس ونفخة حياة الناس يا رب ده هي نفس النفخة الله قادر مش النفخة اللي بتموت وتحيي ده ربنا ده قدرته بنفس السبب عمل فعلين متعارضين تماما سبحانه وتعالى نفخ ده يقين بيصدق قد ايه بيصدق قد ايه اليقين في قلبك قد ايه موت جماعي في الكون كله مخلوقات الكون كلها بتخر مصعوقة ميتة ثم نفخ فيه اخرى نفخة الاحياء بقى الناس كلها بتحيا فاذا هم قيام ينظرون ينتظرون اللي هيتعمل فيهم هيتعمل فينا ايه اللي هيحصل فينا ايه اللي بعد ساعة وايه اللي بعد سنة ويوم القيامة هيخلص على ايه وهنروح لفين مفيش مجال مفيش مهرب مفيش مكان يروحوا ليه مشهد نهاية السماوات بيقول لك قومي انقضى رمضان وهينقضى العمر راح موسم من مواسم الطاعة وبدأت سنة جديدة والعمر بيعدي وهنعمل ايه يا جماعة زي ما رمضان راح كل الفرص هتروح العمر هيروح الفرصة هتروح من ايدينا قومي قوم الحق نفسك ليس غير الله دائم واسألوا تلك الجماجم لو أجابتنا لقال استعدت الموت قال